حديث 1957 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر قد أومرو به غدرت كد عهدخو شكينت وفيش كتن وبجهنينت ينصب له لواء يوم القيامة رجع قيامته لواءك عالاك وبكسي دئيتا شكلاندن دهمي بكسي بنياصن دبيتا فضحاندن هتكاوي بچت فيقال ودئيتا قتن هذه غدرة فلان ابن فلان أبا غدرة فلان كسي كوري فلان كسي هو صبح سوي بابوي دبنا ببابي أفكسها بحسوي إيتاكل.